إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا حول أشراط الساعة الصغرى والكبرى في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وما زلنا في حديثنا عن أخطر علامة تمر على البشرية بأسرها منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض وما ومن عليها من العلامات الكبرى، ألا وهي علامة ظهور المسيح الدجال. وحديثنا عن العلامة الأخرى التي على يد من يخرج أو يد هذه العلامة، ألا وهي ظهور ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من السماء في آخر الزمان ليقتل على يده المسيح الدجال، فيقوم المسيح عيسى بن مريم بقتل الدجال. فحديثنا عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وكنا قد ذكرنا شيئا من صفة عيسى عليه السلام، وحديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان، لنبين قول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في محكم آيات القرآن الذي قال عن عيسى عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فيا ترى من هؤلاء الذين تكلم الله عز وجل عنهم في هذه الآية الكريمة؟ في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال يعني قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام. وقال أبو مالك: ذلك عند نزول عيسى وقبل موته عليه السلام، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به، وهذا هو القول الحق. يعني عيسى عليه السلام حي، لم يقتل، لم يصلب، لم يموت. عيسى عليه السلام رفع إلى السماء حيا، توفاه الله تبارك وتعالى. بمعنى هل الوفاة، وهذا المعنى في التفسير يحمل معنيين: إما الوفاة بمعنى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يبقى الوفاة بمعنى النوم، ولذلك النوم يسمى وفاة صغرى والموت يسمى الوفاة الكبرى. إذن فعيسى عليه السلام في قوله لله تبارك وتعالى عندما ينزل في آخر الزمان يسأله الله عز وجل يوم القيامة: يا عيسى، يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، لا يا رب، أنزهك عن كل عيب وعن كل نقص، أنا لا أجرؤ على أن أقول مثل هذا القول، لكن كل الذي قلته لهم أن اعبدوا الله ربي وربكم فقط، لم أتكلم معهم في قضية التثليث، ولا أن يقولوا الله ثالث ثلاثة، ولا أن يقولوا أن المسيح هو الله، ولا أن يقولوا أن المسيح ابن الله، ولا يقولون الآب والابن والروح القدس، إنما دعوتهم لعبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا هو الذي دعوتهم إليه يا رب، لم أدعوهم لشيء غير هذا. إن كنت قلته، لو أنا قلت هذا فقد علمت. لماذا؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يعني أنت يا رب الذي تعلم، لو أنا قلت هذا القول فحاسبني عليه، لكنك تعلم أنني لم أقل مثل هذا القول الكبير. فالمقصود يبقى هذا معنى للوفاء. الوفاء معناها أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان بعد أن رفع إلى السماء حيا، ولكن توفاه الله، يعني إيه؟ أنامه الله، نام عيسى عليه السلام. أو بمعنى آخر للوفاة يعني استوفى عيسى عليه السلام، أو في قول الله تبارك وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني سأوفيك حقك كاملا، حقك كاملا من الطعام والشراب وعدد الأنفاس التي تتنفس بها وهكذا. كل لك مثلا في الحياة يا عيسى أن تعيش في الدنيا مثلا 40 سنة. طيب رفع عيسى عليه السلام كم سنة؟ 33 سنة. يبقى باقي له كم سنة؟ 7 سنوات، ويتم الكام؟ 40 سنة، وبعد كده يموت. فالله عز وجل ينزله إلى الأرض مرة أخرى ليستوفي أجله ويستوفي عمره ويستوفي عدد أنفاسه ويستوفي شربات الماء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها له بالعدد وهكذا، والطعام. يبقى معنى الوفاء يعني مستوفيه إيه؟ حقه ورزقه كاملا. يبقى ده معنى آخر للوفاء. فقول الله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هو لم يموت أصلا، هو مازال حيا. فده معناه إن عيسى عليه السلام هينزل في آخر الزمان يستوفي أجله حتى يستكمل عمره، وبعد كده إيه؟ يموت. قبل أن يموت عيسى عليه السلام أهل الكتاب يدخلوا الإسلام ويؤمنوا بعيسى عليه السلام. هو ده معنى قول الله تبارك وتعالى وجل في علاه، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير في قوله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل الموت، يعني قبل موت عيسى عليه السلام. وقال أبو مالك ذلك عند نزول عيسى وقبل موته عليه السلام، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به، وهذا هو القول الحق. وقيل التفاسير شتى في تفسير هذه الآية، ولكن أولى الأقوال بالصحة القول الأول الذي ذكرناه، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وهذا هو الصحيح. لأنه المقصود من سياق الآية الكريمة في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه. اليهود ادعوا أنهم قاموا بقتل عيسى عليه السلام وبصلب عيسى عليه السلام، وصدقهم في هذا واعتقد ما قالوه النصارى الضالين كما ذكر رب العالمين. فهذه الآية تقرر بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه، وتسليم من سلم لهم بهذا القول من النصارى الجهلة في ذلك. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه لم يكن الأمر كذلك، يعني لم يصلب عيسى ولم يقتل، وإنما شبه لهم ألقي شبه عيسى عليه السلام على الذي صلب مكان عيسى عليه السلام، ورفع الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام سالما من الأذى من اليهود ومن قومه ومن الرومان، صعد إلى السماء حيا حتى ينزل في آخر الزمان. فقاموا هم بقتل الشبه الذي شبه لهم بشبه عيسى، قاموا هم بقتل الشبه وهم لا يتبينون ذلك، لم يتحققوا من أنه عيسى على الحقيقة أو لا. ثم إنه يعني الله تبارك وتعالى رفعه إليه وإنه باق حي. فعيسى عليه السلام حي لم يصلب لم يقتل، وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة، فيقتل المسيح ابن مريم، يقوم بقتل المسيح الدجال، يبقى المسيح الدجال يقتل على يد المسيح عيسى ابن مريم، فيقتل مسيح الهداية مسيح الضلالة، ويكسر الصليب، كأنه يقول للنصارى أنا لم أقل لكم بعبادة الصليب، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، كأنه يقول لهم أنا لم أحل لكم ولم أجز لكم أن تأكلوا لحم الخنزير بل هو محرم عليكم، وهذا في كتابه. ويضع الجزية، يعني لا يقبل الجزية من أحد، والجزية الأصل فيها أنها تدفع من غير المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين في ظل الحكم الإسلامي عندما يحكم البلاد حاكما مسلما، فهو الذي يكون يحكم في هذا الوقت عيسى عليه السلام لا يقبل الجزية من أحد. يعني معناها إيه؟ معناها لا يقبل بدين آخر غير دين الإسلام، لا يقبل بدين آخر غير دين الإسلام، فهو لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، مسلم أو كافر. والكافر في الدنيا في أحكام الدنيا إما يدفع جزية وإما يدخل الإسلام. لا، في عهد عيسى قبل يوم القيامة إما يدخل الإسلام وإما يقتل بالسيف، ليس هناك أمر آخر. فالمراد بهذا الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء من اليهود والنصارى. يبقى السؤال، لماذا عيسى عليه السلام دون غيره من سائر الأنبياء الكرام عليهم من الله تبارك وتعالى الصلاة والسلام، لماذا هو الوحيد الذي ينزل في آخر الزمان وليس إبراهيم، ليس إسحاق، ليس يوسف، ليس يعقوب، ليس زكريا، ليس يحيى؟ اشمعنى لماذا عيسى فقط؟ لأسباب كثيرة، منها نزول عيسى حي، هذا فيه رد على اليهود الذين قالوا أنهم صلبوه ومات، فبكونه حي دليل على أنه إيه؟ لم يصلب ولم يقتل. ودليل أيضا فيه رد على النصارى الذين تباينت أقوالهم فيه واختلفت أقوالهم واعتقاداتهم في عيسى عليه السلام، وتصادمت وتعاكست عقيدتهم وتناقضت وخلت كل عقيدة فريق منهم من الحق. لأن النصارى منهم على حسب بقى طوائفهم، كاثوليك، ارثوذكس، انجيليه، بروتستانت، مريمانيه، يعقوبيه، نسطوريه، ملكيه، منهم من يقول ان عيسى هو الله نفسه، ومنهم من يقول ان عيسى ابن الله، ومنهم من يقول ان عيسى والله والروح القدس الثلاثه واحد، الاب يعني الله يعني الاب، الاب والابن والروح القدس، وبعد كده يقول الثلاثة دول يبقوا ايه؟ إله واحد. إذن فالنصارى ضلوا وتباينت آراؤهم واختلفت وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت أقوالهم من الحق، ففرط هؤلاء اليهود فقاموا بقتله، وأفرط هؤلاء النصارى فقاموا بعبادته. فالمقصود أن اليهود تنقصوا عيسى عليه السلام بما رموه به ورموا أمه من العظام، قالوا أن أمه زانية وأن عيسى ابن زنا، هذا كلام اليهود. أما النصارى أطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه، فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية والألوهية. تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا، وتنزه وتقدس لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى اليهود فرطوا في أمر عيسى، فرموا أمه بالزنا، ورموه بأنه ابن زنا، وقاموا وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه ورموه في الزبالة وفي على القمامات، ووضعوا الشوك فوق رأسه وهكذا. ده كلام اليهود، هم بيقولوا هذا، لكن هو ليس عيسى. يبقى هذا ايه؟ تفريط. اما الافراط قام به النصارى، قالوا انه ليس بشر، ليس رسول، انما هو ابن الله او هو الله او هو ثالث ثلاثة. فبين الافراط والتفريط، بين ما قام به اليهود وما قام به النصارى، كان هناك فرقة من الناس وسط، لا فرطوا فيه ولا أفرطوا، قالوا أنه ليس الله، ولم يقولوا بأنه قتل، وهؤلاء هم المسلمون. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة. طيب، عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان؟ نعم، سينزل في آخر الزمان. طيب، ما هي أدلة نزوله عليه السلام من القرآن؟ نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ثابت في الكتاب وفي سنة النبي المهاب الصحيحة المتواترة عنه، وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى قوله تبارك وتعالى: وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة. يعني عيسى عليه السلام علامة من علامات الساعة، علامة من علامات يوم القيامة الكبرى. يعني نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعة، ويدل على ذلك القراءة الأخرى المتواترة، قوله تبارك وتعالى: وإنه لعالم للساعة. والقراءة: وإنه لعلم للساعة. يبقى هو علم للساعة وهو علم للساعة، يعني هو علامة من علامات يوم القيامة الكبرى، وهو علامة أو علم يدلك الله عز وجل به على أن الساعة ستأتي وأن القيامة ستقوم. فإما بفتح العين واللام يعني علامة وأمارة على قيام الساعة، وهذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير. وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: وإنه لعلم للساعة، قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. يبقى من علامات يوم القيامة وأدلتها من القرآن الكريم نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. يبقى علامة من علامات يوم القيامة هي نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء حيا ليحيا بين الناس عدة من السنوات ثم يموت بعد ذلك ويدفن في الأرض كسائر البشر، هذه علامة من علامات يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى عن اليهود، قال: وقولهم، يعني اليهود يعني، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوا وما صلبوا، ولكن شبه لهم، إلى قوله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. راجع الآيات في سورة النساء من الآية 157 للآية 159. فهذه الآيات كما أنها تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه السلام ولم يصلبوا عيسى عليه السلام، بل رفعه الله عز وجل حيا إلى السماء، كما في قوله تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فإنها تدل على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام في آخر الزمان. يبقى في نصارى سيؤمن بعيسى عليه السلام على أنه بشر رسول، وليس على أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. يعني يؤمنوا بعقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد لله تبارك وتعالى. فهذه الآية تدل على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام في آخر الزمان، وذلك عند نزوله عليه السلام نزولا حقيقيا بروحه وجسده. ينزل بروحه وبجسده، يعني بشر كامل. وقبل موته يؤمن هؤلاء النصارى وهؤلاء الذين هم من أهل الكتاب بعيسى عليه السلام، كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة الصحيحة. يبقى عرضنا أكثر من آية تدل على أن عيسى عليه السلام علامة من علامات يوم القيامة الكبرى، وأنه ينزل حيا في آخر الزمان. ده دليل من الإيه؟ من القرآن. هناك أدلة أخرى من سنة النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما عن أدلة نزوله من السنة المطهرة، فإن الأدلة على نزوله في آخر الزمان كثيرة ومتواترة. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. طب حسأل سؤال قبل ما نتكلم عن الحديث، هو النبي صادق ولا غير صادق؟ صادق صلى الله عليه وسلم. طيب لما يكون في إنسان أنت بتكلمه ويخبرك بخبر وأنت متشكك في الخبر، بتقول له إيه؟ اقسم، احلف، صح؟ عشان تطمئن. طب أنت عندك يقين إن النبي صادق، طب النبي بيحلف ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده. يعني بيحلف ليه؟ والله. هو النبي بيحلف بربنا ليه؟ هو احنا مش مصدقينه؟ لا، ده تأكيد على خطورة الأمر وإنه نازل، تأكيد ما فيهاش نقاش. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حتى لا يقبله أحد، يعني المال يبقى كثير. تيجي أنت معاك مال كثير تريد أن تخرج منه صدقة وزكاة، فتبحث عن فقير تعطيه صدقة أو زكاة، ما تلاقيش، لأن ما بقاش في فقير، الكل بقى أغنياء. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يعني الدنيا كلها هتبقى إيه؟ مع البشر، مع الناس في الوقت ده، لحلول البركات ونزول الخيرات. فيبقى الخير مع الناس كلها، وفي الدنيا مال الدنيا. ساعتها اللي هيسجد سجدة عنده بالنسبة له أهم من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يعني هذه الآية تدل على إن إيه؟ أهل الكتاب أسلموا. في حديث آخر جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: صلي لنا. يعني تقدم يا روح الله، تقدم يا عيسى بن مريم لتصلي بنا إماما. ده من اللي يقدمه؟ روايات أخرى تؤكد أن هذا الذي يقدم عيسى إنما هو المهدي المنتظر. يقوم بتقديم عيسى عليه السلام ليصلي لإيه؟ ليصلي لنا، يعني إيه؟ يعني يصلي إماما بالمسلمين. فيقول له صلي لنا، فيقول يعني عيسى يقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. يعني أنا أصلي، ده الكلام ده مين اللي بيتكلم؟ عيسى عليه السلام يقول أنا أصلي في الصف مع المسلمين مأموم ولست إمام، ولست إماما. ليه؟ كرامة من الله عز وجل لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون إمامهم منهم. وفي حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات يعني إيه؟ قال أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يعني مثلا لما يكون في رجل متزوج بأربع نسوة، أنجب من هذه ومن هذه ومن تلك ومن الرابعة، يبقى أولاد الأربع نسوة دول يبقوا هم علاقتهم ببعض إيه؟ إخوة. أمهاتهم مختلفة لكن أبوهم واحد. النبي بيقول كده بقى، بيقول إن الأنبياء كلهم أبوهم واحد اللي هو مين؟ الدين الإسلام، لكن أمهاتهم مختلفة. ده محمد ابن آمنة، هذا محمد ابن آمنة، هذا عيسى ابن مريم، وهكذا، هذا موسى ابن يكابد. فهم قصدي إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم. طب ليه يا رسول الله؟ ليه أنت تحديدا عن سائر الأنبياء أنت اللي بتكون أولى بعيسى ابن مريم من غيرك من الأنبياء؟ قال لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف عيسى عليه السلام. طيب سؤال كده، احنا عرفنا الأدلة من القرآن على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وعرفنا الأدلة من سنة النبي محمد الهمام على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، لكن السؤال الآن ما الحكمة في نزول عيسى عليه السلام دون غيره من سائر الأنبياء الكرام في آخر الزمان؟ لماذا عيسى فقط؟ احنا ذكرنا حكمة للرد على اليهود، ويبين لليهود ان هم لم يقتلوه ولم يصلبوه، ويبين ايضا للنصارى انه لم يكن يجيز لهم عبادة الصليب، ولم يكن يجيز لهم ولا يبيح لهم اكل الخنزير، ويتبعه كثير من أهل الكتاب قبل موت عيسى عليه السلام، ويرفع الجزية، يعني لا يقبل بأي دين آخر غير دين الإسلام، فده دليل على أنه أصلا مسلم عليه السلام. دي حكمة، لكن الحكم هناك كثيرة أيضا، والمفاجأة اللي هقولها لك الليلة أن عيسى عليه السلام نبي، ده أمر احنا عارفينه. المفاجأة ايه بقى الجديد؟ ان عيسى عليه السلام صحابي من صحابة الرسول. متخيل دي؟ حد فيكم سمع عن الموضوع ده؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام نبي وصحابي. ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف الحكم اللي من اجلها ينزل عيسى عليه السلام. وبالمناسبة برضو عايزين نسأل سؤال تاني. الله سبحانه وتعالى رفع عيسى عليه السلام حي. على فكرة سيدنا عيسى عليه السلام موجود في السماء الثانية معاه ابن خالته يحيى بن زكريا عليهما السلام، ابن إليصابت زوجة زكريا. طيب لماذا رفع الله عز وجل عيسى ولم يرفع غيره من الأنبياء. اشمعنى عيسى؟ يعني السؤال لماذا رفع عيسى ولماذا رفع حي ولماذا ينزل آخر الزمان؟ لعدة حكم هنبينها، وهبين لك من ضمنها سبب. هذا السبب أو هي كانت دعوة لعيسى عليه السلام دعا بها فاستجاب الله عز وجل دعوته. تعال لنرى ما تلمسه بعض العلماء من الحكمة في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان دون غيره من سائر الأنبياء، ولهم في ذلك عدة أقوال. منها، من هذه الحكم يعني، أولا الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فبين الله تبارك وتعالى كذب اليهود. لما اليهود يروا عيسى أمام أعينهم حي يبقى كده عرفوا أنهم إيه؟ كذبوا لما قالوا أنهم قتلوا وصلبوا، وأنه الذي يقتلهم، يعني عيسى نفسه هو الذي يقتل اليهود ويقتل رئيس اليهود في هذا الوقت اللي هو مين؟ المسيح الدجال. يبقى اليهود قالوا أنهم قتلوا، فعيسى هيجي في آخر الزمان يعمل إيه؟ يقتلهم. خلاص، هم قالوا أنهم قتلوه وصلبوه فيفاجئوا بوجوده حي فيوقنوا أنهم لم يكونوا قد قتلوه ولا صلبوه. خلاص كده. أيضا يأتي عيسى عشان يتناسب الأمر. سبحان الله، إن هيكون في آخر الزمان مسيح الضلالة فيقتل على يد مسيح الهداية. شفت الاسم؟ مسيح الضلالة يقتل على يد مسيح الهداية، وهذا مسيح وهذا مسيح، ولكن شتان شتان، فرق بينهما كما بين السماء والأرض. كده كم حكمة؟ ثلاثة كده. أيضا رجح الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره من الأقوال، إن عيسى عليه السلام، ركز بقى معايا، وهو بيقرأ في الإنجيل قبل أن يأتي ويولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى ماسك الإنجيل بيقرأ فيه، فقرأ في الإنجيل فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تبارك وتعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يبقى في وصف للصحابة موجود فين؟ في الإنجيل. وصف الأمة محمد موجود فين؟ في الإنجيل. سيدنا عيسى بيقرأ الإنجيل أعجب جدا بأمة محمد، حب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل نبي من الأنبياء له دعوة مستجابة، صح؟ فدعا الله أن يجعله منه، قال يا رب اجعلني من أمة محمد. دعوته حصل فيها ايه؟ استجيب لهذه الدعوة فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام. خلاص كده. قال الإمام مالك رحمه الله بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام، لأن بلاد الشام كان بيسكنها النصارى ويدنون بدين النصارى، فلما الصحابة جموا فتحوا بلاد الشام والنصارى رأوا صحابة النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام، عندما رأوا الصحابة الكرام قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. يعني أصحاب محمد دول أفضل من أصحاب مين؟ من أصحاب عيسى. ده اللي قال الكلام ده مين؟ النصارى نفسه. لا ما تقولش مسيحيين، احنا اللي مسيحيين مش هم. خلاص، ما تقولش ايه، ما اسمهمش مسيحيين، اسمهم نصارى. المسيحي يبقى احنا مش هم. ازاي الكلام ده؟ صلى رسول صلى الله عليه وسلم. هو بيسموا نفسهم مسيحيين ليه؟ كأنهم يعني اتبعوا المسيح فبينتسبوا للمسيح، فسموا على اسمه، صح كده؟ لا، الكلام ده غلط. الصح ان احنا اللي مسيحيين. ازاي؟ تعالى كده شوف سيدنا عيسى لما ولدته امه مريم عليه السلام وجاءت به حاملة اياه على يديها ودخلت على قومها بني اسرائيل على اليهود، ايه اللي حصل؟ قالوا يا مريم، على عيسى بقى، مين ده؟ فهي لم تجيب عليه، انما قالت ايه؟ اتكلمت، وما عملت ايه؟ فاشارت اليه، بس ادي اللي عملته. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هنكلم طفل رضيع. فنطق بقى في المهد، قال ايه؟ قال اني انا الله، ولا قال اني ابن الله، ولا قال اني ثالث ثلاثة، ولا قال اني عبد الله. قال ايه بقى؟ بس. يبقى اللي عيسى نفسه المسيح قاله، قال ايه؟ قال اني عبد الله. احنا قلنا ايه؟ هو عبد الله. يبقى احنا اللي قلنا نفس كلامه، قلنا مثل ما قال، صح؟ هم قالوا مثل ما قال؟ لا. يبقى مين اتباع المسيح؟ احنا. قال اني عبد الله اتاني الكتاب، واحنا قلنا فعلا هو مع الانجيل، وجعلني نبيا. احنا قلنا هو نبي، لا قلنا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاث، قلنا هو نبي، صح كده؟ يبقى مين اللي قال بنفس قوله؟ احنا. يبقى مين اللي اتبعه؟ احنا. يبقى مين اللي يتسمى على اسمه؟ احنا. يبقى مين المسيحي؟ احنا. فهمتني؟ يبقى احنا ايه بقى؟ مسيحيين، واحنا يعني نسبة الى اتباع المسيح، واحنا موسويين لاننا اتبعنا موسى، واحنا محمديين لاننا اتبعنا محمد، اللي هو بقى قول الله تبارك وتعالى حيث قال لا نفرق بين احد من رسله. فهمتها؟ وهي قول الله تبارك وتعالى ايضا في سورة البقرة، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، يعني الرسول والمؤمنون امنوا بايه بقى؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى امننا بالرسل كله. وصلت؟ هم بقى اسمهم نصارى، لان هم اتكلموا عن نفسهم الذين قالوا ان نصارى، هم سموا نفسهم نصارى. الله عز وجل في القرآن سماهم نصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سماهم نصارى في السنة، قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى النبي سماهم نصارى، وربنا سماهم نصارى، وهم نفسهم سموا نفسهم نصارى، يبقى زينا سموهم مسيحيين بناء عليه. فهم يسمون نصارى نسبة إلى قرية الناصرة في فلسطين التي كانت فيها السيدة مريم وفيها المسيح عليه السلام. المقصود، نعود مرة تانية للحكم في نزول عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء الكرام في آخر الزمان. قلنا أولا الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وقلنا من للرد على اليهود، ويبين كذب اليهود وزيفهم، ويبين ضلال النصارى وزيغهم، وأيضا يدل على أنه عليه السلام حي يرزق في آخر الزمان. كذلك أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين لما فتحوا بلاد الشام، كان النصارى عندما رأوهم قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. هذا كما ذكر الإمام مالك رحمه الله. فعيسى عليه السلام لما قرأ في الإنجيل وصف أمة محمد ووصف الصحابة الكرام، دعا الله عز وجل أن يكون منهم، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأصبح إيه؟ منهم. وقال ابن كثير عن قول النصارى الذين وصفوا الصحابة بأنهم خير من الحواريين، حواري عيسى عليه السلام، قال ابن كثير: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة والأخبار المتداولة. وقد ترجم الإمام الذهبي لعيسى عليه السلام في كتابه تجريد أسماء الصحابة فقال: عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي. يبقى سيدنا عيسى ايه؟ صحابي ونبي. فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه. هتقول لي ايه؟ الله، طب ما هو الصحابة، ما هو الأنبياء كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بيهم في المسجد الأقصى في الإسراء قبل المعراج، صلى بهم ايه؟ جميعا. يبقى كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ان هم قدموا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يكون ايه؟ الإمام. يبقى كل الأنبياء رأوا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء سلموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى استووا هم وعيسى في ايه؟ في هذا الأمر. يبقى ليه عيسى هو الذي يخص دون غيره من الأنبياء على انه هو صحابي وليس هم؟ الجواب: لأن هم ماتوا، إنما عيسى لم يمت بعد. وإيه هو الصحابي؟ الصحابي هو من عاش ورأى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مش بعد موت النبي يعني، لا يعني مات ايه؟ مات بعد بعثة النبي. الأنبياء بقى ماتوا بعد بعثة النبي ولا قبل بعثة النبي؟ قبل بعثة النبي. لكن مين اللي حيموت بعد بعثة النبي؟ عيسى. هل اتبع النبي محمد ولا لا؟ اتبع، اتبع، ما هو حيصلي في المسجد الفجر في آخر الزمان خلف المهدي، يبقى اتبعه ولا لا؟ يبقى عيسى يعتبر ايه؟ صحابي ونبي. عشان اوضح لك الامر اكثر، عارفين النجاشي اصحم ابن ابجر؟ النجاشي، نجاشي الحبشة، ما هو ده اسمه، اسمه اصحم وابوه ابجر، لكن هو كلمة نجاشي ده لقب مش اسمه. الناس بتظن ان كلمة نجاشي دي هو اسمه، لا، نجاشي ده لقب، يعني اللي يحكم الفرس واللي يحكم الروم يبقى ده اسمه كسرى وده اسمه قيصر، اللي يحكم الاسكندرية يبقى اسمه المقوقس، اللي يحكم الحبشة يبقى اسمه نجاشي، اللي يحكم مصر يبقى اسمه لقبه فرعون. ففرعون ده مش اسم، ده لقب. يعني فرعون مصر اللي كان مع موسى ده رمسيس الثاني، يعني اسمه رمسيس الثاني، انما هو لقبه ايه؟ فرعون. يعني حسني مبارك بيحكم مصر، لقبه فرعون لكن اسمه حسني مبارك. فاهم قصدي؟ يعني فرعون دي ايه؟ لقب مش اسم. يعني احنا دلوقتي بنقول على اللي بيحكم مصر اسمه ايه؟ رئيس. اللي بيحكم السعوديه حاليا بيبقى اسمه ايه؟ ملك. فاهم قصدي؟ هي بقى القاب زي كده مش اسماء. فالمقصود اصحم ابن ابجر النجاشي هذا تابعي وليس صحابي. ليه؟ مع انه عاش في عهد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن بالنبي وأسلم ومات بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي ما مات. بس السؤال، عفوا، مات أصحمة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ايه؟ ما هو ما أعلنش إسلامه لأنه كان بيحكم الدولة وكانت بتدين بالدين النصراني، فكان في فتنة حادثة وجارية في البلاد في ساعتها، فعمل ايه بذكائه؟ جاب قطعة ورق وكتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وراح وضع الورقة دي فين؟ في جيبه عند قلبه، خلاص كده في ملابسه. وقام الثورة في الحبشة لما عرفوا أنه دخل الإسلام، الشعب عمل ثورة عليه وكادوا أن يخلعوه عن الحكم، فخرج عليهم وكلمهم أنا فيكم إيه؟ قالوا له أنت أحسن واحد فينا وأعدل واحد فينا وكل حاجة كويسة وكل حاجة جد منك، أنت ما شفناش منك أي شيء وحش. قال لهم طب ما أنتوا عاملين عليا ثورة ليه وعايزين تخلعوني ليه؟ قالوا عشان عرفنا أن أنت دخلت الإسلام. قال لهم دخلت الإسلام؟ مين اللي قال لكم أنا دخلت الإسلام؟ قالوا ما أنت ذكرت أن يعني أنت غيرت عقيدتك في عيسى. قال لهم أنتوا تعتقدوا إيه في عيسى؟ قالوا نعتقد أنه هو الله. فقال لهم إيه؟ وكذلك هو في قلبي، وأشار على إيه؟ على الورقة اللي هي فيها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو ده الله اللي أنا أؤمن به بس. فأخمد الثورة بالحكم اللي هو في يعني بهذه الحكم، فهمت المقصود إيه؟ لو كان يعني هسألك سؤال، ما أنا هقول لك أهو. فأشار علينا البعض ان احنا نغير الكلام على اساس ان احنا نتجنب الفتنه، هل يجوز؟ ومع ان كلام النجاشي تغيير، هي الضروره تقدر بقدرها. نعم. ما لسه ده اللي انا عايز اقوله. بص هقول لك على حاجه، الفيصل في المساله دي انك انت تنظر للمساله هل هو غير عقيدته أو ذكر صراحة أنه غير عقيدته؟ الجواب لا، إنما هو استعمل الإيه؟ المعاريض، أسلوب المعاريض. لا، أسلوب المعاريض بمعنى إيه؟ إن أنا أقول قول، هذا القول يحمل معنيين، معنى يفهم للسامع اللي هو المعنى القريب، وأنا أقصد المعنى الآخر البعيد. أديك مثال، أنا مثلا يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر خرج من المدينة وذهب في الطريق حتى يلتقي بجيش مين؟ بأبو سفيان، خلاص كده، بالقافلة التجارية اللي كان على رأسها أبو سفيان، ليسترد النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه أموالهم التي أخذها المشركون عندما هاجروا من مكة المدينة. ولذلك كان اللي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كانوا المهاجرين مش الأنصار، لأن المهاجرين خارجين يستردوا مالهم، الأنصار مالهم وما مالهمش علاقة بالموضوع. فلو كانت غزوة أعد لها على أنها غزوة كان الأنصار خرجوا معاه، لأن هم عاهدوا على أن هم يكونوا مسمون أنصار. ليه؟ لأنهم سيناصروا النبي صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره ويكونوا معاه دفاعا عنه، فهم لم يخرجوا لأن الأمر كان يخص المهاجرين لاسترداد أموالهم فقط. خرجوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم التقى برجل في الصحراء كبير في السن فسأله، قال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال له من أنت؟ الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أنا من ماء. بس الكلام ده بعد نقاش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تناقش معاه وسأله على بعض الأمور، قال له مثلا سأله عن أبو سفيان والقافلة التجارية، قال متى خرجت ومتى ستصل إلى مكة؟ فقال الرجل أخبرني الذي أخبرني ولو كان صادقا الذي أخبرني فيما أخبرني فيه أنهم خرجوا في يوم كذا وكذا، وهذا معناه أنهم سيعودون في يوم كذا وكذا، وأنهم الآن في المكان الفلاني كذا وكذا تحديدا، لأنه بيقيس المسافة. خلي بالك، شوف الرجل ده مشرك، ما كانش مؤمن، ولكن بص بيقول إيه؟ بيقول أخبرني الذي أخبرني ولو كان صادقا فيما أخبرني فيه. يعني عشان لو طلع الأمر غلط في الإجابة عن السؤال ما بقاش أنت تتهمني أنا بالكاذب، ده على حسب المعلومات اللي جات لي. يعني شوف أخلاق المشركين عاملين إزاي، أخلاق المشركين سبحان الله. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف فعلا مكان أبو سفيان حاليا، فسأله وماذا عن محمد وأصحابه، الرجل ما كانش يعرف سيدنا محمد، فقال أخبرني الذي أخبرني أنهم خرجوا من المدينة في يوم كذا وأنهم الآن يكونون في مكان كذا. فعلا طلع إيه؟ نفس المكان اللي معسكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له قد أجبتك على ما سألت من أسئلة، فأجبني أنت عن سؤالي. قال له وما هو؟ قال ما من أنت؟ فالنبي عمل إيه؟ قال أنا من ماء بس، وركب ومشي. ايه ده بقى؟ في حتة مكان في بلاد العراق اسمها ايه؟ ماء، ماء العراق. وفي كذا مكان اخر اسمه ايه؟ ماء. خلاص؟ فالراجل عمال يفكر بعد النبي ما مشي، ام من ماء العراق هو؟ ام من ماء الشام؟ ام من ماء اليم؟ من اي ماء هو؟ الراجل ما عرفش يوصل لحل. النبي كذب؟ ما كذبش. امال عمل ايه؟ استعمل المعاريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد ان هو خلق من ايه؟ من ماء، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. او قصد صلى الله عليه وسلم ايه؟ واجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى النبي قصد معنى بعيد عن الذهن على طول، والراجل فهم المعنى الايه؟ القريب. مثال تاني، مثال تاني، سيدنا ابراهيم عليه السلام لما جاء بزوجته سارة إلى مصر، فكان فرعون مصر وجبار مصر قد أرادها بسوء، لكن سيدنا إبراهيم كان اطلع على الدستور اللي بيحكم مصر، القانون اللي بيطبق في مصر. فقبل ما ينزل مصر، لما جاء من بلاد بابل من العراق وجي على حران، وبعدين من حران جي على مصر، قبل ما ينزل دولة يقرأ الدستور بتاعها بيمشي ازاي عشان يعرف يعيش ازاي. فقرأ ان من بنود الدستور دي ان حاكم البلد اذا رأى امرأة اعجبته وكانت متزوجة يقتل زوجها ويتزوجها الملك. ده كان القانون. ولكن لو كان لها اخ او اب يعطي لابوها او اخوها المهر ويتزوجها. ولما انت تيجي الواحد تقول له انا عايز اتزوج اختك خد المهر، هيقول لك لا مفيش مشكلة. وخاصة لما يكون حاكم للبلد، لما يجي واحد بنته، يعني واحد هيجي لشخص يقتل شخص آخر يقول له أنا عايز أتزوج بنتك، هيمنعه؟ لا. لكن لما يجي بقى لزوجها يقول له أنا عايز أتجوز زوجتك، هيقول له إيه؟ فملهاش حل غير القتل. فهو ده كان القانون. فسيدنا إبراهيم عليه السلام عارف الأمر ده، فعمل إيه؟ سألوا هذا الجبار من هذه التي معك ونزلت في أرضنا؟ فقال له هي أختي. سيدنا إبراهيم كذب؟ ما كذبش، ما هي أخته في الإسلام بس. يبقى هو قصد أخته في الديانة، لكن هذا الجبار العنيد سمع إن هي إيه؟ فهم إن هي أخته في الإيه؟ في النسب. يبقى سيدنا إبراهيم قصد معنى، وهو الآخر قصد إيه؟ فهم معنى آخر. أديك مثال في حياتك، هديك المثال ده ليه؟ عشان عارف إن كتير منكو أو ناس كتيرة للأسف بتقع في المشكلة دي. بعض الناس للأسف بيضطر يقع في الكذب عشان يخرج من موقف معين. لا يا عم ما تكذبش. يعني مثلا جاي لك واحد ضيف رخم، ولا واحد هيقعد معاك في المعاصي والذنوب، ولا هيبعدك شوية عن ربنا، ولا يقعد بقى يتكلم معاك في قيل وقال أو هيعطلك عن مصلحة وانت مش عايز تقابله، هو شرعا لما يجيلك انت تفتح له الباب وتقول له لو سمحت ارجع تاني من حيث اتيت، انا مش مستعد اقابلك دلوقتي. المفروض هو ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وما يزعلش. فعشان الناس بعيدة عن الدين هيزعل، فانت تعمل ايه؟ بص بقى اهو، ده بقى نفس الموقف زي بتاع مين؟ زي النجاشي. بص، عشان الناس ما يحصلش مشكلة، ما انت كده هتحصل. يعني انت لو قلت لاخوك كده اخوك هيقول ايه بقى؟ ايه ده، انا اروح له لحد بيته ويطردني وما يستقبلنيش، والله ما انا رايح له تاني، اتقطعت صلة الرحم ولا لا؟ صح، ركز بس معايا اهو. نفس موقف النجاشي اهو، انه دلوقتي في مشكله، يحكم قومه، ولعله بحكمه في قومه ده، ما هو معاه القوه والسلطان، ممكن بقى يقعد مع المستشارين اللي حواليه والناس اللي معاه، يكلم ده ويقنعه في الاسلام، ويكلم ده ويقنعه في الاسلام، ولا يسيب الملك ده ويمشي؟ ايهما اولى؟ لا، يفضل قاعد. دي نقطه. النقطه الثانيه، في مسلمين، لان كانت الخادمه اللي كانت اسمها بركه حبشيه، كانت خادمه عنده، فدخلت الاسلام، وكثير من اهل الحبشه دخلوا الاسلام. طب السؤال الان، اللي هي الصومال دلوقتي، السؤال الان، هل لو هو تنازل عن الملك ومشي، هم هيولوا عليهم ملك شكله ايه؟ مشرك نصراني. هيعمل ايه بقى في المسلمين دول بقى اللي في البلد؟ يبقى ايهما اولى؟ المسألة قياس مفاسد ومصالح. لا، افضل في الملك، واستعمل المعاريض، احمي المسلمين اللي موجودين، واسعى في ان انا ادخل ناس تاني الاسلام. ده الصح. خلاص كده، فده اللي عمله النجاشي بحكمته، فنفذ الامر ده. فالمقصود، المثال اللي انا بقوله لك بقى زي نفس المثال النجاشي، يجي اخوك مثلا ولا حد، انت مش عايز تقابله، تقوم تقول ايه؟ بص، ركز معايا، اخرج من الغرفة اللي انت فيها لغرفة تانية. خلاص، واللي بيرد عليه ابنك مثلا ولا حد، يقوم يقول له ايه؟ ابي خرج. هو يقصد خرج منين؟ من الغرفة اللي انا فيها. والتاني فهم انه خرج منين؟ خرج من البيت، مش موجود. ايه؟ ايوه، ما هيبقى اللفظ ايه؟ ابويا خرج. يبقى كده وقع في كدب اللي انا قلته ده؟ ابدا، وخرج من مشكله، وحافظ على صله الرحم برضه. تمام؟ وما وقعش في كذب، انما بقى اللي بيحصل ايه؟ قول لابويا مش هنا. مش هنا؟ طب ما يا ابني ما انت كذبت كده، وعلم ابنه الكذب. الكارثه بقى ان يجي بعد كده ابنه يكذب عليه في يوم من الايام، يوم يضربه، يقول له بتضربني؟ يقول له يا ابني الكذب حرام. يا ابني ما انت اللي علمتني. ما ينفعش. فهمت المقصود؟ يبقى تستعمل الايه؟ المعاريض، لكن مش تغير شيء من عقيدتك، تبقى علاقتك ثابت ومعترف بالعقيده دي، لكن تستعمل معاريض. تعالى نرجع تاني للحكم في نزول عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء الكرام في آخر الزمان. إن نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو أجله، هينزل من السماء ليه؟ لاقتراب أجله، ليدفن في الأرض. عيسى عليه السلام حي، بس خلي بالك، هو حي رفع إلى السماء عنده 33 سنة، تمر السنوات والليالي ولا يزيد في عمره شيء. يعني معناه أنه عمره كام سنة؟ 33. كل ما سنة بتمر هو زي ما هو برضو إيه؟ 33. يعني عداد الزمن لا يتفق معاه، بجسده وروحه رفع حي. عشان انت كنت بقى خارج المسجد لسه جاي، فانت ما سمعتش، ما انا الكلام ده اتكلمت عنه وانا ببين قول الله تبارك وتعالى: اني متوفيك ورافعك الي. فالوفاه هنا اما معناها الوفاه الصغرى اللي هو النوم، واما الوفاه هنا معناها يعني مستوفيك اجلك كاملا غير منقوص. ده معناه، مش معناها اني مميتك، لا. فنزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو اجله ليدفن في الارض. ليه يدفن في الأرض؟ إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غير التراب. مش ربنا سبحانه وتعالى قال: منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى؟ فيعيش في السماء، يموت في السماء ليه؟ فينزل الأرض. وهو خلق من تراب ازاي؟ قال الله: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. معنى ذلك الشيء ان هم مبتلين، ها؟ نعم عيسى عليه السلام حي. وإيه؟ لكن في آخر الزمان النصارى سيؤمنون به كما بينا وصدرنا في هذا الدرس. لا، قول النصارى الآن غير صدق. هم يقولون أن عيسى حي ولكن ليس حياة كما نعتقدها نحن المسلمين. هم يعتقدون أن عيسى حي بعد موت، يعني هم قالوا أنه مات وقتل وصلب ودفن وبعد مرور 3 أيام خرج من القبر فصعد فجلس عن يمين أبيه، أبوه اللي هو ربنا يعني. فهم يعتقدون أنه حي بس حياة بعد موت. لا، فينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، في وقت نزوله يوافق خروج الدجال فيقتله عيسى عليه السلام. كذلك عيسى عليه السلام ينزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل، ويهلك الله عز وجل الملل كلها في زمنه، وزمنه هيكون ايه؟ لا يحكم فيه الا بالاسلام فقط، فكل الملل تمحى ما عدا ملة الايه؟ الاسلام والتوحيد، فانه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. كذلك من الحكم ان خصوصيته بهذه الامور المذكورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا اولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اخص الناس بعيسى وأقربهم إليه، فإن عيسى بشر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من بعده، صح؟ ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به، كما في قوله تبارك وتعالى حكاية عن عيسى لقومه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي الحديث قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. يبقى سيدنا عيسى بشر بقدوم محمد، وسيدنا محمد عمل إيه؟ بشر بنزول عيسى. فهمتها؟ فالمقصود هذا من بعض الحكم في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. وهنا يبدأ بقى مسألة أخرى، ألا وهي هلاك الدجال على يدي عيسى عليه الزمان في آخر الزمان. نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.